ثم قال رحمه الله: وذا قدم على الإضمار، وذا قدم على الإضمار فهو المحتدى. ثم إذا تعارض المجاز والإضمار، المجاز يقدم على الإضمار إذا احتمل اللفظ لهما، كقول السيد لعبده الذي هو أكبر منه: أنت أبي، أنت أبي. ولكن إذا كان أكبر منه، لأن الرجل إذا قال لعبده أنت أبي فهو بين حالين: إما أن يكون هذا العبد هو الصغير، إما أن يكون هذا العبد أكبر منه في السن، فيكون المعنى حينئذ أن عليه أن يعتقه، لأنه صرح باللازم وأراد المرزوم، وذلك أن الرجل إذا ملك ذا رحم المحرم عتق عليه. وتعبيره بالأب هو تعبيره بمعنى: إذا قام بالشخص لزم عتقه. ولو أن امرأة اشترى أباه أو أخاه أو ابنه أو أمه، الأصول والفصول، فإن من كان هكذا يعتق عليه، إذا اشتراه أو ملكه أو ملكه في الاشتراء بالهبة أو بالإرث، فإنه يعتق عليه بمجرد ما يملكه، هذا معروف. لو قال الرجل لعبده الذي هو أكبر منه سنا، العبد هو الكبير، مثلا يكون هذا السيد عنده مثلا 20 عام، والعبد عنده 35 عام ولا 37 عام ولا 40 عام، هنا ما الذي وقع؟ ماذا يريد هذا؟ كلامه يتردد بين أمرين: إما أنه يريد أنه أباه بمعنى أنه يعتق عليه فقد صرح باللازم وأراد المزوم، وإما أنه أراد الإضمار. سورة الإضمار: أنت أبي، أي مثل أبي في الشفقة والحنان. هنا كاين إضمار، لأن غادي نقدروا مثل أبي وغادي نقدروا في الشفقة والحنان، هذا هو معنى الإضمار. الإضمار أن تأتي بكلام، أن يكون كلام المقصود محذوفا مضمرا ولا يذكر، مثل مثلا رفع علامات الخطأ والنسيان ومستكمل هو على كذا، تسمى الإضمار، لأن المقصود أن الاسم مرفوع والنساء مرفوع كما نرى. إذا فالنساء لم يرفع والخطأ لم يرفع، وإنما الذي يرفع هو الإثم، فعرفنا وقع الإضمار في الكلام. إذا هكذا أيضا هذه العبارة، ولو قال الرجل لعبده الذي وقره أنت أبي فها كلامه يحتمل أمرين: إما أن نحمله على المجاز من باب إطلاق اللازم وإرادته، لا، من باب إيثاق المجزوم وإرادته اللازم. واللازم هنا هو العتق، والذي يلازمه العتق هو الأب، فعبر بالأبي وأراد لازمه هو العتق. وهذا جار في الكلام موجود، أن تنطق بالمجزوم وتريد اللازم، أو اللازم وتريد المجزوم، هذا جانب في كلام العرب، من أساليب العرب، هذا مجاز صحيح. وإذا كان هذا المجاز من مجازات العرب التي ينطق بها، فإن الكلام يحمل عليه وهو الأقرب. ما الذي ينبني عليه إذا حملنا على المجاز؟ ينبني عليه أن يعتق، ينبني عليه أن يعتق، لأنك أنت إذا أردت أن تستدل على شيء بحكم فأنت تذكر المجزوم أو اللازم. ألا تقول أنك ترى فلان كالشمس أو فلان شمس، أنت الشمس، تقول للشخص الذي يصعب نيله. قال الشاعر: هي الشمس، هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد جزاء جميل. يقول هي الشمس، أنا الشمس معروف بأنها عالية لا تنال، فعبر بالشمس عن قصده أن هذا المخاطب والمخاطبة لا لا لا ينال أو لا تنال. هذا موجود في كلام العرب. وعلى هذا المعنى يقرر قول رجل عبد الله أكبر منه: أنت أبي، يريد ما يلزمه وهو أنه يعتق عليه، يعتق عليه. هذا صح. وقد يكون المعنى في حالة الإضمار: أنت مثل أبي في الشفقة والتعظيم. فإن حملناه على المجاز اعتق عليه، يعني المقصود هو اللازم والعتق. وإن حملناه على الإضمار فإنه لا يعتق، لا يعتق عليه. والأول أرجح. لماذا؟ لأن المجاز في الكلام، لأن المجاز أكثر في الكلام من الإضمار، بل ذهب قوم إلى أن المجاز في الكلام أكثر من الحقيقة. بعضهم ذهب إلى أن المجاز أكثر، لأنك كلما ذكرت شيئا فإنه تدخله المجاز. ألا تقول أنك مثلا تقول سرت في السوق وأنت لم تصل إلا في بعضه، وتقول اشتريت الخبز واشتريت بعضه، تقول رأيت زيدان وأنت لم ترى إلا ما ظهر لك منه. فيقول بعضهم بأن المجاز في الكلام أكثر من الحقيقة في الأسماء، فلذلك قال بعضهم بأنه أكثر من الحقيقة. أما من الإضمار فهذا لا شك فيه، لأن أن يضمر، أن يحذف شيء في الكلام، هذا خلاف الأصل، فالمجاز أكثر منهم. والكثرة تدل على الرجحان، بمعنى أن الشيء إذا كان في الكلام هو الأكثر وغيره أقل منه أو قليل، فإن الأكثر أو الكثير يقدم على ذلك الأقل أو القليل. هذا تقدم أن رجحنا به، أن رجحنا به مسألة الفرض والواجب عند الحنفية وغيره. وقيل إن الإضمار مقدم على المجاز لأن قرينته متصلة، إن الإضمار مقدم على المجاز لأن قرينته متصلة، وهو أهي توقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على المضمار، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. الإضمار قال بعضهم يقدم على المجاز، فأقولها فيها خلاف، منهم من قال بأن الإضمار يقدم، ومنهم من قال بأن المجاز يقدم. وما يعتمد عليه المجاز في ثبوته وما يعتمد على الإضمار في ثبوته هو الاستحالة. فقول الرجل لعبده أنت أبي، عرفنا حقيقة أنه ليس أباه، فعلى جزمين أبوه موجود، من هو أبوه؟ فعرفنا أن هذا ليس أباه حقيقة، ليس أباه. ماذا بقي؟ بقي المجاز والإضمار. المجاز قرينته ليست مثل قرينة الإضمار، لأن قرينة الإضمار تكون مصاحبة له ومقارنة له. كيف ذلك؟ أنت مثلا لو قرأت لو وسير القرية، فالعقل أو الشرع يحكمان بمجرد ما تسمع هذه الكلمة، بمجرد ما تسمع هذه الكلمة، أن في الكلام حذفا، أن في الكلام حذفا. هذا الحذف تقتضيه ضرورة صدق الكلام، صحة الكلام. صدق الكلام هو أننا إن لم نقدر ذلك المحذوف لن يكون الكلام صادقا. صحته إذا لم نقدر ذلك المحذوف لن يكون الكلام صحيحا. والفرق بين الصدق أن هذا المتكلم صادق بلا خلاف، صحيح أن هذا الكلام لا يصح إلا بهذا الوجه. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ظاهره أن الأمة لا تخطئ، وظاهره أن الأمة لا تنسى، وظاهره أن الأمة لا تستكره، لا تكره على أمر لا تريده. ولكن في الواقع عرفنا يقينا أن الأمة تنسى، قد رأينا ذلك، وعرفنا أن الأمة تكره على أمر لا تريدها، وعرفنا أن الأمة تخطئ، هذا معروف، والكلام وصاحب الكلام الصادق وصاحب ضرورة صدق المتكلم. هنا لا بد من تقدير كلام يقتضيه صدق المتكلم، يقتضيه صدق المتكلم، والمتكلم على كل حال على جزم وقطع نعلم أنه لا يكذب. إذن فصدقه الذي فرض علينا أن نقدر ذلك الاسم أو الكلمة المضمرة، فنقدر رفع مثل إثم مؤاخذة حساب كذا، مهم اسم يدل على الصدق، هذا أمر. أمر ثاني صحة، صحة تقوسي أهل القرية، لن يصح ذلك إلا بتقدير أهله، لو سأل القرية ما يصح هذا ولا يقع ولا يمكن أن يقع. ففرقوا ما بين الصدق والصحة بهذين الاعتبارين، الصحة العقلية الصدق العقلي، الصحة العقلية الصدق الشرعي، الصحة الشرعية. وهذا سيأتي الكلام على التفسير في ذلك. إذن إذا تعارض المضمار على المجاز فالذي عدل عليه الجمهور هو تقديم المجاز على الإضمار، وذهب قوم إلى تقديم الإضمار على المجاز لهذه التي ذكرناها، وهو أن قرينته تكون معه فيكون هو الأبين والأظهر، يسمونه بدلالة الاقتضاء. أما التخصيص فيقدم على الإضمار، لأنه إذا كان يقدم على المجاز فمن باب أولى أن يقدم على مدى الإضمار. ننتقل الآن إلى الدرجة التي بعدها بعد الإضمار، وهي النقل. وكلها قدم على النقل كما جميعها على اشتراك القدمة، يعني أن الثلاثة المتقدمة هي التخصيص والمجاز والإضمار كلها مقدمة على النقل إذا تعارضت معه. أما التخصيص والإضمار فلسلامتهما من نسخ المعنى الأول، وأما المجاز فلوجود العلاقة فيه دون النقل. إذن هذا التقديم وهذا الترجيح مداره على البيان، مداره على البيان والظهور والقرب من الأصل. إذا المرجحات في هذه الفروع هي هذه، من كان أقرب إلى الأصل فإنه يرجح، من كان أكثر وضوحا وبيانا يقدم. تأمل هذين المعيارين فهما الذي عليهم العمل في الترجيح. التخصيص قدمناه على ما سلم أقرب إلى الحقيقة، والإضمار قدمه بعضهم لأن فيه قرينة واضحة. وقدمت الثلاثة التخصيص والإضمار والمجاز، قدمت أيضا بنفس الاعتبارات لسلامتها من نسخ المعنى الأول قرب من الحقيقة، المجاز لوجود القرينة لوجود صفة البيان والظهور. واضح؟ واضح نعودوه مفهوم السنة مفهوم السنة. مثلا السنة معنا شوية باش نقربها لكي ما فهمناش، لماذا قدمنا التخصيص على ما سواه؟ علاش قدمنا التخصيص؟ لأننا أقرب من جهة أننا إذا خصنا نترك أفرادا ينطبق عليها اللفظ. نعم بقية يا مزيان، إذن فالتخصيص أقرب إلى الحقيقة وهو العموم، فلذلك قدم على ما سواه. واضح؟ انتقل المزاز. المزاز غادي نتسد معايا ماشي قلنا زوج، قلنا القرب من الحقيقة، قلنا الأكثر استعمالا، قلنا وضوح الدلالة. ثلاثة ديال المعايير هي التي تقدم بها الفرار. قدموا التخصيص وقد بينا سببه، قدموا المزاز لأنه أكثر دورانا في الكلام استعمالا، وبعضهم قدم الإضمار لأن فيه قرينة أوضح من قرينة المجاز. إذن تعارض قضية الاستعمال وقضية كثرة البيان، وقدم جميع ذلك على النقل لأن النقل ليس فيه قرب من الحقيقة، ودلالته ليست بينة، يعني هو موغل في البعد، فلذلك قدم عليه ما ذكر. قدم عليه المجاز لأن قرينته واضحة، قدم عليه التخصيص وكذلك الإضمار لأن المعنى لم يتبدل، معنى الأصلي للألفاظ لم يتبدل. يعني هذه هي المعايير التي بها ترجح هنا: قرب من الحقيقة، كثرة الاستعمال، وضوح الدلالة. واضح؟ مثال تقديم التخصيص على النقل: وأحل الله البيع فقيل هو المبادلة المطلقة وخص منه الفاسد، وقيل إنه نقل شرعا إلى العقد المستجمع لشروط الصحة، فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثاني لأن الأصل استجماعه لها. وأحل الله البيع، كلمة البيع هنا جعلها بعض العلماء من المجمل، قال لأن البيع الذي أطلق هنا عطف عليه قوله تعالى وحرم الربا، فالربا جعلك البيع هنا قالوا بأنه مجمل، وفعلا هذا القول ينسب للشافعي رحمه الله أنه قال عطف الربا على البيع فكسه الإجمال، لما تذكرته في هذه المسألة كان البيع ثم وحرم الربا، ليش ذكر وحرم الربا؟ ذكر الربا ما عرفش الحقائق ديالو استبدلوا فرجع على البيع بوجوب البيان، يعني بالإجمال فوجب بيانه، لأن هذا لم يصل أصحابه وقد تحدثوا عن هذا ثم ردوا بما هو معروف. ما هو هذا البيع الذي ذكره الله؟ واش هي المبادرة المطلقة بالمعاوضة؟ لأن هذا كله يسمى بيعا، لأن الأجرة ما هي؟ بيعه منافع، أجرة داخلة في البيع. وكل هذه المعاملات التي فيها المعاوضة تدخل تحت معنى البيع، ولكن لوجود الصور المختلفة خصص كل نوع باسم، كل نوع خصص باسم يخصه لأن ذلك يقرب من الفهم ويحدد المعنى المقصود، فجعل إجارة بوحدها والنكاح بوحده والبيع بوحده وكذا بوحده وكذا بوحده، خص كل عقد باسمه من أجل البيان. ما هو البيع المذكور في قوله تعالى وحرم البيع؟ قيل هو المبادلة المطلقة بالمعاوضة، المبادلة خذ شيئا خذ اعطي وخذ، هي المبادلة مطلقة كيف ما كانت، ثم خص منه الفاسد، إذن فهو باق على لغته، الأصلية، وإنما الشرع خص منه البيع الفاسد، هذا ما ذهب إليه بعضهم الذين يرجحون التخصيص على النقل. كيف يرجحون التخصيص على النقل؟ الشرع هو الذي سيحدد لنا صورة الموضوع، والذي سيهدينا إلى الفهم. جاء فقال بأن أنواع من البيوع ممنوع، بيوع الحصاد، بيوع ليس عندك، الحبال إلى آخره كثيرة، زي هذا ما كانش معروف عند العرب، كلهم يتعاملون بهذه المعاملة في زمنهم، ما عندهم مانع بهذا وبما هو أشد. رجع الشراط من العرب هنا، واش ذاك البيع باق على اسمه الشرعي الأصلي ثم ينصحي الأجزاء الفاسدة فقط وأبقى ما هو صحيح مطابق للحق والشرع؟ هذا ما يقوله من القلب التخصيصي هنا، هل هذا مقبول في العقل؟ ممكن أن يأتي الشرع فيجد مثلا عندنا مئة نوع من البيع، 100 نوع كلها فيها المعاوضة فيها المبادلة، ثم يقول هاد 50 ولا 40 أزيلهم اتركوا هاد 60 ولا 50 مثلا. هذا كيقول بأنه تخصيص، لأن المعنى اللغوي ما زال باقيا وما زال هو ولكن دخله التخصيص. شايف هذا هو الراجح المقتضى الأصول، أن التخصيص هو الذي دخل كلمة البيع. وذهب بعض العلماء إلى أنه منقول، إلى أنه منقول اعتمادا على أمر، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين الشرعيات، وعندما بين البيع الشرعي جعله صورتان مخصوصتان وشروطان معروفتان وأحوالا منقولة مضبوطة، عرفنا أنه قد خصص صورة لم تكن معهودة لهذا اللفظ من قبل. إذن فبهذا الاعتبار كونه يبلغ الشرعيات وكونه عندما بلغ هذا البيع جعل له صورة مخصوصة بشرائط وضوابط معينة. إذا قارنا من قلب التخصيص هنا ومن قلب النقل، بمقتضى ما تقدم من أن التخصيص يقدم، فيجب أن يبقى اللفظ على لغته. ومن ذهب إلى أنه منقول يقول لا لغة في هذا اللفظ إطلاقا، بل الذي فيه هو اللغة الفقهية الشرعية، وأنه مصطلح، مصطلح فقهي، مصطلح شرعي وليس لغة. بداية انتصر التخصيص على النقل بمقتضى هذه القاعدة، لكن عند البحث هل هذه البيوع المستثنات هي مستثنات من بيع أصلي كان عند العرب؟ بمعنى وش هذه البيوع المستثنات؟ هي مستثنات من بيع كان عند العرب وهو الأصل، ثم هذه لما خرجت عنه استثنيت، هذا غير موجود، لأن البيع الذي عند العرب ليس هو البيع الذي جاء به الإسلام. لذلك فادعاء التخصيص في هذا اللفظ غير صحيح، لأن اللفظ الذي عند العرب ليس هو اللفظ الذي خصصت منه المعاملة الفاسدة، بل الذي أخرجت وأبعدت منه البيوع الفاسدة هو البيع الفقهي، تجمع الشرائط وفيها فيها الملك وفيها الانتفاع وفيها الإباحة وفيها ما في الجهلة ما في شهدين، فحدد له معنى شرعي من الآخر. إذن في المستثنات كانت من لفظ جديد وليس من لفظ، فتحرك قضية النقل وأزاحت التخصيص بهذا الاعتبار، لأن مش اللي تخصص يبقى هذا في اللغة، احنا قلنا مش من خص لغة المستثنيات والستثنيات من البيع الفقهي لأنه هو الأصل، أما البيع اللغوي فقد كان لا يطلب منه ما يطلب في هذا البيع المقبول شرعا. ما واضح الشيء؟ باين مش واضح ولا ما واضح؟ باين مش واضح ولا ما واضح؟ ما واضح ما بينش الشيء، مش باين ولا ما بينش؟ نغفش نغفش قديش في نغفش دابا هذا دابا هذا البيع، هذا هذا البيع يكتب هذا ولا ما يكتبش؟ كل يكتب. أنا سخور. هو سخور ناس بلدي. دابا هذا. هذا البيع دابا اللي عندنا هنا واحد الله واش هذا البيع لغوي؟ اللي كان عند العرب ثم استثني منه البيوع الفاسدة. إذا كان هذا يبقى هذا لغة. يبقى هذا تخصص اللي فيه، لأن هذا خصص فيه البيوع الفاسدة. إذا قلنا بأن هذا البيع هذا ماشي لغوي شرعي، غيكون فيه النقل وهذه استثنيات من ذاك الشرعي وليس من اللغوي. لماذا؟ لأن هذه يمكن أن تستثنى من هذا لأن فيه نفس الخصائص التي في هذا. ها؟ فهم؟ نعم، ثم نقل فخصص. فهم؟ ها؟ كان كيستعمل في اللغة نقلوها اللغة الشرعية. هذه الصلاة كانت تستعمل في الدعاء نقلوها لك. مصبوع أنت كما أصبح نقل بلدي. إذن هنا نقل ثم خصص وقال بقي لغة ثم خصص. والذين قالوا فيه بأنه نقل راجل فيه بالنقل. شنو كيبان لكم راجع واش منقول ولا بقي على لغته؟ نعم ماشي اللي كيبان، لأن من الأول هما تقول إذا نطق الشرع بلفظ فإنه يحمل على الشرع ما أمكن ولا تقبل اللغة إلا كذا. ولكن هذا غير مثال، مثلا يكون قضية هو ما منقول شيء، إذا نبقى نخلو على اللغة نديرو فيها التخصيص ولا نديروه نقل. فهم؟ واضح؟ هذا غير تقريبا باش تفهموا شنو هو التخصيص وشنو هو النقل. ما واش البيع فيها كذا بس الفقه هذه قضية. ها؟ لكن إذا كتكون شيء أمور كتكون شيء أمور كتبنا عليه هنا. إذا قلنا بأنه لغوي فلا كتكون شيء أمور كتبنا عليه. إذا قلنا بأنه شرعي كتبنا عليه شيء أمور. حقيقة شرعية. ولكن إذا هو دابا واش هذا البيع دابا هذا الشرعي هذا كان هو المقصود البيع عند العرب باش نقولوا خصصت من البيع الفاسدة؟ لأن من شرط مثلا التخصيص مثلا يقولوا أيها الناس عندنا راه معلوم الناس ثم يقول بحال مثلا قلنا رجال قريش وخرجنا منهم شي وحدين وجا الشرع قال لنا واش هذا ماشي رجال ها؟ مثلا براسو حي بزاف من هذوك القريش ما حسبهمش من الناس ثم قال هذو ماشي رجال. هذاك مثلا ذاك المستثنيات اللي خرجها الاسلام من كلمه رجل راه عرفوا عاد خرجهم هذوك دابا خرجوا من قريش باعتبار المعنى الاصلي لان الرجل في قريش هو من شرطه ان يكون مؤمنا ومخلصا يكون واحد الانسان عالي القدر لان الرجل في القران ماشي في الذكوره يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر كاينين ولكن الرجال كيجوا في سياقات معينة في في في في أمور من المؤمنين رجال جاء رجل من القسم قال الملأ الذين كفروا ها القرآن تيختار إذن هذا الفضائل نقلت هذا ما يبدو نقلت ولا هذا الشيء اللي تيقول واحد الناس راه كاين شي الفاظ منقوله في القران راه الناس كيبقاو على اللغه ديالها بحال مثلا في كتاب المكنون بحال كيقول لك هذوك الالفاظ راه منقوله راه عندها معاني جديده خصكم تنقلوها عاد تخرجوا من الاحكام ويقول هذه المساله في قاموس القرشي ولا اخر اذا هذا البيع واش منقول ولا غير منقول اه ولا نخليوه ونديروا فيه التخصيص انتم قلتوا منقول شغلكم هذا كان قلت التخصيص اللي فيه انا كنت بالكتاب قال لي تخصيص ها؟ المسائل الفقهية ما جاتش من اللغة جاتش من الشرع هذيك اللي هي من الشرع من الشرع ولكن واش هذاك الشيء واش هو مثلا ولا قال لي الصلاة مثلا عندكم 20 عادة عادة خرج فيها 3 ولا 4 هذا تسمى تخصيص لا خلنا هذيك العوايد اللي كنا كنسميو عادة ولكن إلا هو حيد ديك الكلمة ديال العادة بدل ليها المعنى ديالها هذا فيه النقل واضح ما الذي ينبني على هذا وقيل إنه نقل شرعا إلى أخذ المستجمع فما شك في استجماعه هذا هو الذي ينبني عليه فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على أنه أن البيع بقي لغة لأن الأصل عدم فساده دون الثاني إذا قلنا بأنه مستجمع الشرائط إذا شك في أنه استجمع لأن الأصل عدم استجماعه لها واضح الشيء دابا إلا عندنا شي معاملة شي بيع ولكن شكينا واش فيه الشروط ولا ما فيه الشروط غير شكينا الشك لا يؤثر في الأصل الشك لا يؤثر في الأصل يديروا بالأصل الأصل عندنا الأصل صافي إذا هذا البيع راه غير لغة والشك لا يضر فنقول بأن هذا البيع صحيح بناء على أن الأصل هو البيع اللغوي والبيع اللغوي ما فيش غير مبادلة إذا وجدت مفهوم واش مفهوم الشك لا يؤثر في الأصل إذا بغينا نحيدوا الأصل خصنا شي دليل يدل فعلا على أن الأصل غير موجود تفقين واضح بين هادشي واش واضح ولا ما واضحش نعم يؤثر في نعم يؤثر في الشك والسبب ولكن هو شو يؤثر هنا في مثلا إذا قلنا هذا عرفنا مثلا بأن الأصل فيه أنه رجل وشكينا في شي واحد بأنه كذا بس غادي ناخذ هذيك الأصل نستصحبوا الأصل ولا نديروا بالشك نستصحبوا الأصل كي تسمع الفقهاء قال ماذا نستصحبوا الأصل حتى يدل الدليل على أنه غير موجود إذا نستصحبوا المعنى اللغوي ونقول راه كاين حتى يتحقق أما إذا قلنا بأن الأصل فيه هو أنه منقول وأنه لا بد فيه من الشروط الشرعية فإننا نستصحب ماذا؟ المعنى الشرعي الذي هو الأصل فإذا لم يتحقق لن نحكم بذلك فهم؟ واضح إذا نستصحب الأصل اللغوي أو استصحاب الأصل الشرعي ما فهمتوش هذا الشيء؟ ما فهمينش نقول مثلا شي بيع من البيوع أن فيه بعض المسائل بحالة قلنا فيه تأخير بلا مثلا شي راجل مثلا تفق مع شي واحد ما عادش تبني معاملة كي راه عندك يعني أولا نمثل بها شي راجل مثلا يشترى منك كتابا على أنه إن أداه لك الآن ثمنه الآن غيعطيك 100 ريال إن أداه لك بعد شهرين سيؤدي لك 150 150 شكينا في هذا البيع أولا اتفقوا على 150 لأن في بيعتنا هو فيه النص لأنه ممنوع اتفقوا على أنه يخلصوا بعد يخلصوا مثلا 150 هذا البيع دابا شكينا واش فيه جميع الشروط الشرعية ولا ما شكينا أنا شك هل سنحكم عليه بالفساد أم لا من قال بأن الأصل هو البيع اللغوي فإنه يقول نحكم عليه بالصحة ونستصحب أصل الجواز هو اللغة حتى يرد الدليل لمانع إذا ما بلقيناش إذا نمشوا على المعنى اللغة من قال بأن الأصل فيه أنه منقول وشككنا في أنه قد استجمع الشرائط يقول لك استصحب حقيقته ولا بد من استصحابها حتى يدل الدليل على أنها موجودة أو غير موجودة هذا الشيء واضح بس فهمتوا هذه الصورة ما فهمتوهاش زيد ومثال تقديم المجاز على النقل عند غير المالكية قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقلت إليها أي الهيئة العبادة المخصوصة صلاة والنقل في هذه الصورة هو الراجح عند المالكية إذن ما دفع المالكية هنا قدموا النقل هنا على ماذا؟ قدموا النقل على المجاز وغيرهم يقدم المجاز هنا على على النقل. من قال أقيم الصلاة لماذا سيفسر الصلاة إذا قال بالنقل؟ أيقول أقيم العبادة المخصوصة، أقيم العبادة المخصوصة. ومن تركه على الدعاء يقول أقيم الصلاة، أقيم الدعاء بخير ثم زيد عليه كذا كذا. ومثاله تقديم الأمثال وتقديم الإضمار على النقل عند الحنفية. وحرم الربا، الإضمار قدموه على النقل، تركوا الربا على حقيقته وهو الزيادة، تركوا الربا على حقيقته اللغوية، قالوا الربا هنا ماذا؟ الزيادة. ثم استعملوا الإضمار فقالوا وحرم الربا، أي وحرم هنا لعنده وحرم الربا. هذه كلمة الربا هنا تركه الحنفية على ماذا؟ على معناه. وقالوا إن الربا بمعنى من راب الشيء يربوه إذا زاد. ولما تركوا هذا اللفظ احتاجوا إلى أن يقدروا لفظان يبين المعنى، فقالوا وحرم أخذ الربا، وحرم أخذ الربا. جيد. إذن فالربا عندهم غير منقول، الربا غير منقول، وإنما المحرم هو الأخذ. وبه قال الحنفية أخذ الزيادة في بيع درهمين بدرهمين مثلا، فإذا أسقطت الزيادة صح البيع وارتفع الإثم. عند الحنفية أن الرجل لو تعامل مع شخص آخر وقال له درهم بدرهمين فاتفق على هذا وتعقد عليه، ثم بعد ذلك قال لهم قائلون إن هذه المعاملة معاملة محرمة يا ربا، فيذهب أحد من الحنفي ويسأل ويقول هذه المعاملة تعرف مع فلان ما حكمها؟ فيقول له هذه المعاملة علاجها شيء نقضها، ما شيء نقضها غير علاجها أو إمضاؤها، من أخذ منكم الدرهمين فليرد الدرهم الثاني للآخر، يعني تبلي هذاك الدرهم اللي خديتي منه صافي وتاخذ الدرهم وياخذ الدرهم، انت خديتي جوج شكون يكون ياخذ جوج، انت رد ليه الدرهم ديالو. هذه هي طريقة الحنفية، والمعاملة مستمرة، ولو أكلت بها وعملت بها وبعت بها واشتريت بها واكتسبت بها ولبستها وأكلتها كل ذلك حرام. نهار ترد الدرهم لهذاك السيد أراه فعلت الواجب، إذن لا يوجد هنا نقد للبائع. وذهب بعضهم وقيل إن الربا نقله الشرع من معناه اللغوي الذي هو الزيادة إلى العقد المخصوص. العقد هو الربا وليس الزيادة. فإذا تعاقدنا أنا وأنت على هذا النوع من البيع، تعاقدنا على هذا النوع من المعاملة، فالمعاملة لا تترتب عليها منافعها، ولا يحل بها الكسب ولا يحل بها الانتفاع إطلاقا. مثلا أنا وياك تعاملنا معاملة ربا، أعطيتك درهم وأعطيت لي الدرهم، مشيت أنا اختلف درهم، مشيت شريت بها وقريت بها، تقول قلت حرام، شريت بها الجلابة ما تلبسهاش، شريت بها الماء قلت ما تشربوش، أو لا يحل الانتفاع، لا تعطيك ثمرتها وهي حلة الانتفاع. العقد الذي توسط به إلى هذا الشيء لا تترتب عليه ثمرات البيع، ولا ينزل الحل، ولا ينزل حلية الانتفاع. تبقى هذيك الجلابة ديال هذاك السيد يشتريها، أنت ما كتحبش داك الدرهم اللي خديتي من هذاك السيد وانتفعت به، هذا الدرهم لا يحق لك أن تتصرف فيه إطلاقا، لأن الشرع لم يزيد ملكية الآخر عليه كما أن ملكيتك لم يجلها على الدرهم. إذا مشيت عند المالكي والشافعي والحنبلي قلت له هذا الحكم تقول يا معاملتكم فاسدة ولا يترتب عليها شيء والعقد فاسد. أرضها جيت لهم ديالو أخذ درهم ديالك ولا بيع فاسد معاملة فاسد. تقول يا رسول واحد الحنفي قال لي غير به الدرهم وكل شيء مزيان. لا العقد هو اللي فيه الفساد، العقد هو اللي فيه الفساد، ماشي داكشي اللي خليتي هو اللي فاسد، ماشي الدرهم هو اللي فاسد باش تردوا لهذاك السيد وينتفي الفساد. لا الفاسد هو المعاملة. وهذا بعض الناس يقول حنا ما كنكتسبوا والو في البنك. قلت لك نحسن الفلوس كنعطيهم ماشي كناخذوها. وراه هذاك المال هو من أين سيحل؟ باش غتحلوا خاصك تقضي العقد شرعي، والعقد الشرعي ما يكون فيه ما يكون ممنوع شرعا. نسعوا إلى ما كنا فيه، نتقوا شوية في هذه الفرق بين الحنفية، لأن بعض الناس يحبون هذه المسائل التي انفلت فيها الأمر عن الضوابط الفقهية الصارمة إلى بعض التخليفات الفقهية التي وردت حقيقة عن الحنفية ومن قبلهم كالنخعي وغيره الفقهاء الذين كانوا يفتحون هذه المسائل ويخففون في بعض المواطن. إن الربا نقله من إلى عقد المخصوص، العقد عقد هو انه يكتب عقد على شي معامله ربويه. راه ماشي داك الشيء اللي ديتيه هو اللي حرام، ولا فقط ديك المعامله كلها هي اللي حرام. انا يكتسب من الاثم هذه المعامله، تعاملنا على خلاف الشرع ومن هنا يجيء الاثم. ثم كيتبع الاثم ديال الاستعمال، ثم الاثم ديال الاكل، ثم الاثم ملي كيكون الفقهاء كيضبطوا شي مساله بهذه الطريقه هذه، راه ماشي مقصودهم انهم يشددوا، مقصودهم هو ان يبقوا المعامله تحت دائره النص، تحت دائره الحقيقه الشرعيه، ما يخرجش ما تخرج على شي جزئيه. دابا الناقد الشرعي كيكون شكون اللي هما السنيين الحقيقيون ولا كيتبعوا هما الفقهاء، كياخذوا ديك الناقد الشرعي وكيحاول السنيون الحقيقيون هما كياخذوا الكلام النبوي كيخرجوا من الحقيقه كيفرضوها في كل جزئيه ولو ما آليه، ما تخرج على السنة، ما تخرج عليها نهائيا. فمثلا المالكية بعض المرات راه كتقول دابا سلف وزرع مثلا كاع ما كاين، ما كاينش كاع في ديك الصورة، ولكن يقدر يكون. تقول لك الحديث تشد هذه البلاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن وسلم عن سلف وزرع مثلا، ولكن كيوصلوه من كاين بالدور. تشوف شي صورة كاع ما فيهاش، ما فيهاش كاع، ولكن يقدر يمكن أن يؤول إليه. كيديروا الحديث ظاهرا ومآلا ولو بالاحتمال. السنة هذا معنى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ولا ماشي هي هذه؟ نعم، تطبيق كل الأحاديث النبوية والأخبار عن كل جزئية دخلت تحتها بالماهية في الحال والمآل. وهذيك الساعة اللي بغى يدير شي حاجة يهدرها الرسم، اللي ما بغاش يديرها شغلو هذا. هما في الحقيقة ذاك الشيء اللي الله سبحانه وتعالى حدود الشرع غيبينها، فمن أراد أن يتبع شرع الله فله خير، ومن أراد خلاف ذلك فعليه أن يتم ما فعل. الشرك والقرآن حكمة، السنة حكمة، اللي بغى الحكمة ديال الله تعالى تياخذها من هذا اللي ما بغاش الشغل هذا. ولا يرتفع الإثم ولو أسقيت الزيادة، وهذا هو مذهب مالك. فالراجح عنده هنا النقل، وهذا مذهب هو القوي مذهب النقل، كما جميعها يعني أن الأربعة المتقدمة هي التخصيص والمجاز والإضمار، ولكن مقدمة على الاشتراك إذا تعارض معهم. متى تقديم التخصيص على الاشتراك؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإنه يحتمل أن المعنى فانكحوا ما مالت أنفسكم. واش عليه ولا إليه لازم؟ شكون إليه؟ غادي نديرو إليه برا ونديرو لعله. إليه من النساء، فيكون عاما خص من اللاتي يحرمن من النسب والرضاع والصهر، ويحتمل أن يكون طاب بمعنى ما حل لكم. إذا هنا كاين مثال تقديم التخصيص على الاشتراك، قد ما طاب يمكن يكون معنى ديالو ما مالت أنفسكم عليه من النساء فيكون عاما، ثم يخص منه ما يحرم. ما الذي قدم هنا؟ التخصيص على الاشتراك. ويلزم عليه أن يكون الطيب في الآية مشتركا بين الحلال واللذيذ الذي تميل إليه الناس، والأول هو الراجح، وبه قال مالك، وبالثاني قال الشافعي. الذي قاله مالك قال بالتخصيص وبالاشتراك، بالتخصيص أي ما مالت إليه نفوسكم ثم يحرم منه ما تقدم ذكره في التخصيص. وقال الشافعي إنه هنا في الآية مشتركا بين الحلال واللذيذ، فانكحوا الحلال من النساء اللذيذ تميل إليه نفوسكم. مالك رجح الأول، ما مالت إليه نفوسكم ثم يخص. الشافعي قال الحلال اللذيذ، وبه قال مالك، والأول هو الراجح، وبه قال هو، بالثاني قال الشافعي. فما الآية وصدحة بينه بينه ولا ما بينه؟ فانكحوا ما طاب لكم، ما معناه؟ واش ما مالت إليه نفوسكم ولا ما هو حلال ولذيذ؟ نعم نعم، عند مالك شنو هو؟ ما مالت إليه أنفسكم ثم يقعوا التخصيص. شنو غنخرجوا؟ ما حرم بالنسب وما حرم بالسهر أو بالطلاق الثلاث، واضح؟ هذو اللي خصو مالك. ولا نقولوا ما طاب لكم، ما حل لكم، ما حل لكم ولا الدا من النساء، فيكون هذاك هنا ما كنحتاجوش لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى أن نخصص، وإنما نحتاج إلى مجاز ولا نقل. شو كاين هنا؟ اشتركوا في نقل. قدم التخصيص هنا على ماذا؟ إذا قلنا على مذهب مالك ماذا فعلنا؟ وإذا قلنا بمذهب الشافعي ماذا فعلنا؟ بالاشتراك بين الحلال شكون الراجع؟ تقديم التخصيص على الاشتراك الذي قال به الشافعي في مذهب مالك والقوي هنا. وبالتالي تقديم المجاز على الاشتراك، ومثال تقديم المجاز على قول تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإنه يحتمل أن يقول النكاح في الآية المراد به وقت مجازا فلا تحل لبعلها إلى الوضع الثاني لها، وبه قال مالك. ويحتمل أن يكون النكاح مشتركا بين الوطء والعقد، وعليه فيتقن الآية مجملة يسقط الاستدلال بها، وبه قال ابن المسيب. نعم، فلا تحل لبعلها حتى تنكح زوجا غيره، قال مالك، حتى تتزوج، لأن النكاح إذا أطلقه القصد بالوطء لابد أن يكون حلالا، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا حلالا، وهذا يقتضي النكاح، فلا بد من الوطء ولا بد من العقد. وقال ابن المسيب إن هذه اللفظة مترددة بين الوطء والعقد، فتعارض المعنيان فتساقط. واضح بين هالشيء؟ ما نحتاج نعود إلى الشيء ولا سهل؟ بين تقول بأن الآية فيها التعارض وهي عنده مجملة ولا بد أن تفسر من خارجه، من دليل آخر خارجي، لذلك هو قال بأن الآية لا تعطي حكما مستقلا بذاتها، وإنما لا بد لها من مفسر خارجي. مالك يقول لا، بل هي تعطي الحكم بذاتها، لأن نفسها حتى تتطأ زوجا غيره فهذا فيه حكم بين واضح ولا نحتاج إلى ما سوى ذلك، والذي يتوقف عليه الحلال. فهم في بساطة أن يكون حلالا. اشترك على التخصيص، تم تخصيص اشترك على التخصيص، فهم باش ذلك شيء واضح. ومثال تقديم الإضمار على الاشتراك قوله تعالى وسائر القرية، فإنه يحسن الإضمار أهلا، وأن تقديم وسائر هو الراجح، ويحسن أن يكون رفض القرية مشتركا وأهلها، ولكن قدم الإضمار هنا على ماذا؟ على الاشتراك فيقتضي المجلس. ومثال تقديم النقل على الاشتراك رفض الزكاة، فإن حمله على جزء المخرج وأنه نقل إليها المعنى الذي هو النماء أولى من كونه مشتركا بينهما، ويقدم هنا النقل على الاشتراك. إذا مثلا قلنا بأن الزكاة، إذا قلنا مثلا هو الجزء المخرج وجبت الزكاة، نخليها على المعنى ديالها الشرعي، المعنى ديالها الشرعي شنو هو؟ الجزء المخرج، واتوا الزكاة واتوا الجزء المخرج، اعطوا ذاك الجزء الذي يخرج من الزكاة. وإذا خلينا على معنى لغوي سيكون معنى أن ماء، وهل الأخذ في القرآن واتوا الزكاة يحسب لمعنيين ولا معنى واحدة؟ نقدم فيه المعنى الشرعي على المعنى اللغوي فيكون غير مشترك. واضح؟ نقل على الإضمار في في في واش قدموه هنا فين؟ شنو نسال؟ لا ماشي دائما، على حسب على حسب. لا ماشي دائما، ماشي دابا. القضيه القضيه دابا ديال الاصول هي هذه، اصولهم هي هذه، ولكن في الجزئيات مسائل الفرعيه الفقهيه، المسائل الفقهيه راه كتقرا على حسب الموقع ديالها. دابا الاصل هو هذا، الاصل عندهم هو هذا، الاصل الحقيقي هو هذا. يخدمون نقرا على الاضمار، هذا هو الجو. لا شكون واش الربا؟ اي شنو كاين؟ وهذا هو مذهب المالكية على كل حال، مذهب المالكية هو هذا، إلا أن كما ذكرت لك على حسب المسألة. دابا هو ملي كيكون ملي كيكون الأدلة الخارجية غالبا هادشي تيوقع، ملي كتكون الأدلة الخارجية وواقع الحالي والقرائن تبين مسألة راه كيحكموا فيها، ولكن الأصول ديالهم هي هذه. الأصول ديالهم إلا لقيتي شي قاعدة استعملها في شي بلاصة هي القاعدة ديالهم، ولكن في بلايص أخرى نقدر نستعمل خلاف ذلك من مقتضى الأدلة الخارجية. فهم؟ مثلا انت غادي تسول مثلا مالك فهد المساله، مره تلقاه غادي يخدم لك هذه، مره اخرى غادي يخدم الاخرى. علاش؟ هذه مساله فقهيه ماشي اصوليه. ولكن اذا سولتيه شكون هو القوي غايقول لك اللي قوي. لان دابا واش انت كتعرف مثلا ان بعض المرات كتقدم كتقول مثلا اقدم الوجوب على الندم في الامر. ها ذاك الامر ستقدم الوجوب على الندم، جيد. واش غادي دير ليه دائما؟ على حسب على حسب البلاصه. ولا قلت لي المالكيه شنو كيخدموا؟ غنقول لك على حسب البلاصه. الاصل عندهم تيقولوا الامر للوجوب، ولكن ماشي دائما غادي تلقى الامر انهم غيحملوا على الوجوب. شي ما كاينش، على حسب المقام. تلقى الندم، تلقى الارشاد، تلقى الاستحباب، تلقى للاباحه، يقدر تلقى مع الكراهه، جائز مع الكراهه. لان واخا قررنا القاعده الاصوليه راه ما تتبقاش زي ما هذيك القاعده الاصوليه يعمل بها دائما من غير استثناء. ولا قلنا مثلا النهي عن التحريم، هذه قاعده اصوليه، انا غنقول لك النهي عن التحريم. ولكن يقدر يسول شي واحد مثلا عن التنفس في الاناء يقول له مكروه، تقول له واه انا قطع اصلك، ماشي هذا من باب نقض الاصل. لان المساله الفقهيه بوحدها، المسألة الأصولية وحدها، المسألة الأصولية هي الأصل الذي نعمل به، ولكن ما لم تكن أدلة أقوى منها قد حضرت المسألة. إذا كانت الأدلة الخارجية هي الأدلة النصية، إيش هي القاعدة الأصولية قدام النص؟ راه كتخصصها، كتنزلها. إذا كان شي حديث نبوي ولا شي آية قرآنية ولا قاعدة أصولية أخرى أقوى منها، راه كتهبطها كتنزلها. واش مفهوم؟ الفقه بوحدو قواعد الأصولية بوحدها، قواعد الأصولية كان عملوا بها في الأول، ما كانش معارض كنزلوها صافي، ما كانش مثلا أعفو اللحى، لم يرد ما يمنعوا من الحمل على الوجوب. خصو الشوارب يقدر يحمل الشوارب على الوجوب، ما كانش المانع، ولكن إذا كان يعرف بأن النبي كيديروا ما كيقص ما كيديروا أحفو غيستدل به، وذاك أحفو غينزل، وذاك أحفو غيهبط بهذاك التصرف النبوي ولا بهذاك القول. لذلك في القاعدة الأصولية نعمل بها أولا هي الأصل، ولكن ما لم يرد دليل خارجي كينزلها وكينقلنا المسألة. لأن ماشي الأصول بعدا هي كتحكم في الفقه، ليس الأصول وحدها هي التي تحكم في الفقه. الأصول تحكم في أول الأمر ونعمل بها ولا ننتقل عنها، ولكن إذا ورد دليل ناقل فإننا نعمل به. مفهوم؟ وما تقوليش واش الملكية دائما كيديروا النقل ولا الملكية دائما كيديروا الاشتراك، ما على حسب حسب المحل. الأصل عندهم هو تقدم هذا على هذا، ذاك هو الأصل. في الأول هو غادي يمشيو به في بداية النظر، غادي يبقى القاعدة الأصول هي واش غيبداو، ثم يستصلون. إذا ما كانش شي دليل كيمنعهم راه كينزلوا القاعدة، كان شي دليل شرعي كيمنعهم راه يهبطوها وينتقلوا ولا يبدلوها ولا يشوفوا ماذا تقتضي الخارج. واضح؟ هذا هو الفقه. الفقه بواحد ولا مسألة أخرى بواحد. إيه هو من مجاز النقص، هو دابا هو من مجاز النقص، إلا أن الإضمار هذيك كيكون بعض المرات يعترض مثل هو براسه تعترض مع المجاز، بعض المرات يعترض مع المجاز، لأن الإضمار هي دلالة خاصة تسمى دلالة الاقتضاء. والحذف فيه أقسام، الحذف فيه أنواع. الحذف مثلا إذا حذف الشيء ولم يعرف أنه محذوف من جهة الشرع ولا من جهة العقل ولا من جهة كذا، هذه تدخل في دلالة الإضمار. إذا كان شي واحد حذفه مثلا حذفه لغرض لأنه يعلم أنك ستفهمه، هذا يقدر في المجاز، ولكن في حقيقة الأمر كل ما حذفه هذا يدخل في الإضمار في المجاز. قال الحذف يدخل في المجاز بصفة عامة، بعض المرات سيخصه بالجيك نظرا لأنه دلالة مخصصة، عندي دلالة خاصة وقد أخرى لكم من مجاز النقص. واضح بين هذا الشيء. والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلفي فيه غير ذاك المأخذ من هذا البيت، غير أن النسخ أي يعني النسخ لا يجوز العدول إليه أي القول به إلا إذا لم يجد في الدليل مأخذا مخرجا سواه، لأنه يخطط فيه أكثر مما يخطط في غيره، لكونه يصير اللفظ كالمسكوت عنه فيكون فتكون مقدماته أكثر. كل هل هذا واضح؟ النسخ لا يذهب إليه ولا يقال به إلا إذا قام الدليل الواجب الذي يجب ذلك.